إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أجل أصول نعم الله تعالى على العبد نعمة الوقت. إن من أجل أصول نعم الله تبارك وتعالى على العبد نعمة الوقت، أن آتاه الله تبارك وتعالى عمرا ومن عليه بفسحة من الزمن لكي يعمل صالحا ويستدرك ما وقع فيه من المعاصي والسيئات ليتوب إلى الله تبارك وتعالى. والله رب العالمين امتن على خلقه بأنه جعل الليل والنهار والشمس والقمر، وأنه جعل الزمان وهو محل لحدوث الحوادث والأفعال من خير وشر، وأقسم الله تبارك وتعالى بالعصر وهو الدهر أو الزمان، أقسم به الله تبارك وتعالى، ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء من خلقه، تنبيها على النعمة فيه ودلالة على قدرته تبارك وتعالى التي لا حد لها، وتنبيها لأهمية ما يقسم الله تبارك وتعالى به، وأما نحن فليس لنا أن نقسم بغير الله تبارك وتعالى، فمن حلف بغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك أو كفر كما في الحديث. والله تبارك وتعالى خاطب الكفار مؤنبا لهم لأنهم أضاعوا أعمارهم واستبقوا أنفسهم في تلك الأعمار على الكفر، ولم يخرجوا مع امتداد العمر من الكفر إلى الإيمان، مع أن الله آتاهم الزمان المديد والعمر العريض. فقال ربنا تبارك وتعالى مؤنبا أولئك الكفار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فجعل الله سبحانه وتعالى التعمير موجبا للتذكر والاستبصار وميدانا للإيمان والاستذكار، وأقام الله تبارك وتعالى العمر وهو الزمن يحياه الإنسان، أقامه الله تبارك وتعالى حجة على الإنسان، كما أقام وجود الرسالة والنذارة حجة على الإنسان أيضا. فإن الله تبارك وتعالى خاطب الكفار مؤنبا: أولم نعمركم، أولم نمد في أعماركم ما يتذكر فيه من تذكر، العمر الذي يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير. فأنبهم ربنا تبارك وتعالى على تضييع النعمتين العظميين، وهما أن الله تبارك وتعالى فسح لهم في العمر ومد لهم في هذا الزمان لكي يستدركوا ما فات ولكي يؤمنوا بالمليك العلام، وذكرهم الله تبارك وتعالى بالنذير أرسله إليهم منذرا ومبشرا، فأقام عليهم الحجة من أنفسهم بما عمرهم في الأرض وبما أرسل إليهم من النذير يدعوهم إلى الحق وينذرهم عاقبة الطغيان والكفر. والله تبارك وتعالى لما ذكر ذلك في كتابه المجيد بيّن لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الأعذار تقطع إذا فسح الله تبارك وتعالى للعبد في العمر حتى بلغه 60 سنة. فمن أخر في الأرض معمرا فيها إلى 60 سنة فقد قطع الله تبارك وتعالى عذره، فلا عذر له عند الله رب العالمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وعند الإمام أحمد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمره الله تعالى 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر. ومعنى أعذر أي أزال عذره ولم يبق له موضعا للاعتذار، إذ أمهله طول هذه المدة المديدة من العمر. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كثيرا من الآيات ينبه فيها على هذا الأصل العظيم من أصول النعم، وحسبك أن تعلم أن الله سبحانه قد أقسم بالزمن في كتابه الكريم، وكان قسمه بالزمن في أمرين هامين جدا، أحدهما تبرئة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون الله جل وعلا هجره كما زعم المشركون والأعداء، وأما المقام الآخر ففي بيان أن كل إنسان خاسر وهالك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ربنا تبارك وتعالى مقسما بالزمن مبرئا نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يكون ربه قد هجره وقلاه، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال ربنا تبارك وتعالى في بيان أن كل إنسان في خسران إلا من آمن بالله تبارك وتعالى وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر فحصل هذه الصفات. قال ربنا جل في علاه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قد أول العصر بالزمن، فربنا تبارك وتعالى أقسم بالزمان الذي هو محل وقوع الحوادث من خير وشر على القضية المصيرية التي تعرض للإنسان، وهي أن كل إنسان في خسران إلا من استثنى الرحيم الرحمن، من آمن وعمل صالحا ودعا إلى الله تبارك وتعالى وصبر على الأذى في ذلك فحصل هذه الصفات. فأقسم ربنا تبارك وتعالى بالزمان على هذا الأمر العظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأمر جليل لا يلتفت إليه كثير من الخلق لأنهم على الضد مما أرشد إليه وهدى إلى صراطه المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك البخاري والترمذي وابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الزمن نعمة جلا ومنة عظمى ومنحة كبرى لا يدريها ولا يستفيد منها كل الفائدة إلا الموفقون الأفلاك، كما أشار إلى ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مغبون فيهما كثير من الناس، فالأقلون الموفقون وهم الأفذاذ الذين حادوا عن هذا الغبن وسلكوا الصراط المستقيم. فأفادنا لفظ الحديث أن المستفيدين من ذلك قلة وأن الكثير مفرط مغبون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن منزلة الغيرة وشمولها لكثير من الأمور فذكر الغيرة على الوقف، ذكر الغيرة على الوقف، فقال رحمه الله: الغيرة على وقت فات وهي غيرة قاتلة، فإن الوقت وحي التقضي أي سريع الانقضاء، أبي الجانب بطيء الرجوع، والوقت عند العابد هو وقت العبادة والأوراد، وعند المريد هو وقت الإقبال على الله والجمعية عليه والعكوف عليه بالقلب كله. والوقت أعز شيء عليه، الوقت أعز شيء على المسلم على العابد الفاهم الموفق، الوقت أعز شيء عليه، يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك، فإن فاته الوقت لا يمكنه استدراكه البتة، لأن الوقت الثاني قد استحق واجبه الخاص، فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه. ومعنى أنها غيرة قاتلة أي أن أثرها يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، ولا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك، لأن ما فات من عمرك فإنك لا يمكن أن تستدركه، فالغيرة على فواته غيرة قاتلة، وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال: الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر. ولذلك يقال: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعا. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسرته وعظمت بلوته، فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع وطلب الرجعة فحيل بينه وبين الاسترجاع، وطلب تناول الفائت وكيف يرد الأمس في يوم جديد، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، ومنع مما يحبه ويرتضيه، وعلم أن ما اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل أن يقتنيه، وحيل بينه وبين ما يشتهيه، فيا حسرات ما إلى رد مثلها سبيل، ولو ردت لهان التحسر. فإذا مر الوقت فلن يعود، فإذا انشغلت بالغيرة عليه والندم على ما فات ضيعت واجب الوقت الحاضر، فهذه خسارة حاضرة بجوار الخسارة الماضية الفائتة، فما يزال العبد في خسارات متتاليات. نسأل الله العافية والسلام. الواردات سريعة الزوال، تمر أسرع من السحاب، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء في الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقال للأشقياء المعذبين في النار: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فلا بد من المؤاخذة عليه، فاحذر أن تضيع منك ثانية، فإنما هي بعض عمرك، وإنما أنت أيام يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فكلما مر يوم مر بعضك، إنما أنت أيام، فإذا انقضى يوم انقضى بعضك، حتى تقبل على ربك. وكان سلفنا الصالحون رحمة الله عليهم يتنافسون في حفظ الأوقات أشد مما يتنافس الخلق الحاضرون في زماننا في تضييعها. فهذا عامر بن عبد قيس هو أحد التابعين الزهاد، قال له رجل يوما: كلمني. فقال له عامر: أمسك الشمس، يعني أوقف لي الشمس واحبسها عن المسير حتى أكلمك، لأن الزمن متحرك دائب المضي لا يعود بعد مروره، فخسارته خسارة لا يمكن تعويضها واستدراكها، لأن لكل وقت ما يملأه من العمل، لكل وقت ما يملأه من العمل، فإذا مر وقت فقد مر بما كان ينبغي أن يملأ به من العمل، ولا يمكن أن يستدرك، لأنك إذا استدركته بوقت جديد فللوقت الجديد ما يملأه من العمل، فماذا تصنع يا مسكين وأنت تضيع العمر هباء؟ قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وكان الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: إن الليل والنهار يعملان فيك تعمل فيهما، إن الليل والنهار يعملان فيك، ينحتان في صحتك، ويشيبان سواد شعرك، ويحنيان ظهرك، وينقصان من قدرتك، ويستنفدان من قوتك، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضه. وقال أيضا: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام المحدث حماد بن سلمة بن دينار البصري رحمه الله، هو الإمام المحدث النحوي الحافظ القدوة شيخ الإسلام، كان بارعا في العربية، فقيها فصيحا مفوها صاحب سنة، وكان عابدا من العباد رحمه الله. قال تلميذه عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. هذا أمر عجيب جدا ووصف هو أعجب، لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر على أن يزيد في عمله شيئا. وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدق، كان مشغولا إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، وقد قسم النهار على ذلك.